بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الصحيفة الأولى بعد 200، سورة التوبة، الوقفات التدبرية. أولا، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس، وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاما. وهذا شأن أهل النفاق في القديم والحديث. ثانيا، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. قوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله، أي أخلصوا لله وأخلصوا في عبادتهم. يقول شيخ الإسلام: أي أخلصوا لله ورسوله قصدهم وحبهم. وابن رجب الحنبل أيضا ذكر هذه الآية الكريمة في تفسير في شرح الحديث السابع من كتاب جامع علوم الحكم. فالإخلاص إذا وجد عند الإنسان يجعل الإنسان محسنا حتى ولو لم يتيسر له العمل، فهذا من فوائد الإخلاص لله. وعلينا أن نتفقه بالإخلاص، لأن الإخلاص يحتاجه المؤمن في كل عمل من الأعمال. نعم. ثالثا، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. إذا نصحوا لله يعني بنياتهم وأقوالهم، وإن لم يخرجوا للغزو. ما على المحسنين من سبيل، وصفهم بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم، هكذا قال ابن جزي. وتأمل أنهم سموا محسنين بإخلاصهم. رابعا، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. والله غفور رحيم إشارة إلى أن الإنسان محل التقصير والعجز، وإن اجتهد فلا يسعه إلا العفو. فالإنسان مهما كان يعمل لا بد أن يكون لديه فتور، ولا بد أن يكون عنده نقص. ولذا شرع الاستغفار عند الكثير من الأعمال. ومن رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا أوسعها. خامسا، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء لا حرج عليهم، وإذا سقط الحرج عنهم عاد الأمر إلى أصله، وهو أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر، فإنه ينزل منزلة الفاعل التام. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، ومن كرم الله تعالى الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. سادسا، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. يقول البغوي: هم سبعة نفر سموا بالبكائين، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الله قد ندبنا إلى الخروج معك فاحملنا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عنه في قوله: قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وهم يبكون. ولذلك هذا شأن الصحابة، أنهم لم يكونوا يفرطون في العمل، وإذا فاتهم شيء لا يستطيعونه حزنوا عليه، ومنهم من كان يبكي. سابعا، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فهم لا يعلمون، أي لا علم لهم، فلذلك جهلوا ما في الجهاد من منافع الدارين لهم، فلذلك رضوا بما لا يرضى به عاقل، وهو أبلغ من نفي الفقه في الأولى، وهو أبلغ من نفي الفقه في الأولى، والله أعلم. هكذا العبارة. معاني الكلمات: المعذرون المعتذرون، نصحوا لله أخلصوا لله، ولم يثبتوا، وعلم الله من قلوبهم أنهم لولا العذر لجاهدوا. العمل بالآيات: أولا قل في دعائك: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فربنا حينما ذكر هؤلاء قال: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فالإنسان يسأل ربه الثبات، ويعمل الإنسان جاهدا لأجل أن يتفقه في دين الله، لأجل أن يعمل بالعلم الذي يتفقه به. ثانيا اقرأ كتابا أو استمع إلى مقطع صوتي يرفع همتك للطاعة وعمل الخير، ككتب السنة النبوية وتراجم الأعلام. فالرضا بالدون والمعصية من شأن المنافقين لا من صفات المؤمنين. فربنا قال عن المنافقين: قال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فعلى الإنسان عليه بعلو الهمة حتى يدرك القمة كما قالوا، ويتخذ الإنسان طرائق الأخيار. ولذلك من الأسباب في عدم التفريط هي الرفقة الصالحة والصحبة الصالحة، والمرء يقرأ في سير القوم من أجل أن يقتدي بهم. ثالثا أدي بعض الأعمال التي تصلح القلب وتحييه، كزيارة المقابر ومساعدة المحتاج أو المسكين ونحوها. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فعلى الإنسان لا يقصر في باب الخير أبدا. التوجيهات: أولا المال الذي بين يديك إنما هو لاختبارك، فأنفقه حتى يحب المال الذي بين يديك إنما هو لاختبارك فأنفقه حتى يعني تنال المحبة الحقيقية لله ولرسوله. فالإنسان يحب المال، فلما يقدمه لله لأن محبة الله أعظم في قلبه من محبة المال. ولذا ربنا قال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. ثانيا الصحابة بكوا لفوات الطاعة مع أنهم معذورون بنص القرآن، فهل بكيت يوما على فوات طاعة؟ فعلى الإنسان دائما أن يحاسب نفسه. ثالثا لا تعتذر وأنت كاذب أو مخادئ، فإن الله تعالى يعلم السر وأخفى. فعلى الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم أمره، ولذا يتضرع الإنسان إلى ربه لأن الله يعلم الأمر ويعلم ما سيكون من الأمر. فعلى المرء أن يتضرع إلى ربه لأن يكون صادقا عاملا بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.